السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فالكرامي على موعد مع شرح حديث جديد من الأحاديث الأربعين النووية، واليوم مع الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقمر حجة، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث فيه ما فيه من الفوائد العظيمة. وأولا نتعرض للراوي الأعلى أو راوي الحديث، وهو الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه. حقيقة في اسمه أقوال كثيرة، نحو 10 أقوال. هو معدود من الشاميين، قيل بعده الحارث بن الحارث أو عبيدة أو عبيد الله أو عمرو أو كعب بن عاصم أو كعب بن كعب أو عامر بن الحارث بن هاني بن كلثوم. كل هذا ذكره المزي في تهذيبه. وقال ابن حبان: الحارث بن مالك. واختلفوا كما قلنا في أسماء هذا الصحابي الجليل، والذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. بداية قال: الطهور شطر الإيمان. والطهور هنا شطر الإيمان. الطهور يأتي بمعنى بالضم، يقصد به الطهارة أو التطهر، من صيغة فعول، ويعني ويقصد منها الفعل أو ما يفعل. فالطهور والتطهر هو الفعل، كما أن الطهور هو فعل أيضا، كما أن الطهور هو فعل التطهر. تجد أيضا الفطور من فعل الإفطار، والسحور هو من التسحر، بخلاف الطهور بالفتح. الطهور بالفتح هو ما يتطهر به اللي هو الماء، وأكلة السحر تسمى سحور أيضا، وأكلة الإفطار تسمى فطور بالفتح. فإذا كان المراد الذي يؤكل فيكون هنا بالفتح فطور أو سحور، وأما الفعل نفسه فيكون بالضم. كذلك في الطهارة ماء طهور، أما الفعل نفسه التطهر طهور، والأكل نفسه فطور أو سحور. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور يعني التطهر. طب ما معنى التطهر المقصود في هذا الحديث؟ اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أن الطهور هنا المقصود به التطهر من النجاسات المعنوية، أو ما ينجس، يعني ما يعني ينجس القلب أو الروح أو الجوارح. كل هذا سواء كان من الشرك، كان من الرياء، كان من فعل المحرمات أو ترك الواجبات، كل هذا يقصد به أي الطهارة المعنوية أو التطهر من النجاسات المعنوية، مثل قوله تعالى: وثيابك فطهر. هذه طبعا على معنيين، بعض قال على معنى الطهارة الحسية في نظافة الثياب أثناء الصلاة، وبعض قال المقصود به على أحد تفسيرين المقصود به التطهر من النجاسات المعنوية، أو يعني التطهر من الشرك والنجاسات المعنوية. وأيضا من قوله تعالى لما عن قوم لوط، قالوا إنهم أناس يتطهرون، عن لوط عليه السلام. يعني يتطهرون هنا يعني يمتنعون عن فعل الفاحشة. وهذا أيضا أحد التفسير كما قلنا. فيكون هنا الطهارة المقصود بها طهارة القلب، سواء طهارة القلب أو طهارة الجوارح واللسان، لكن المقصود بها الطهارة المعنوية، يعني اللي هي طهارة ليش؟ طهارة من فعل المحرمات أو ترك الواجبات. وكونها نقول هنا في هذا المعنى من الطهور هنا المقصود به تطهر النجاسات المعنوية. قال الطهور شطر الإيمان. طب ليش قال شطر الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن الإيمان فيه فعل وترك. الإيمان فعل وترك، فكان الترك نصف الفعل، فطارت الطهارة اللي هي فيها الترك، يعني ترك أو التطهر من النجاسات، يعني ترك النجاسة المعنوية، ترك الشرك والرياء وغير ذلك، كان هذا تركا. فلذلك من طهر نفسه وطهر جوارحه يترك بفعل النجاسات المعنوية والشرك وغير ذلك، فكان كأن سواء كان قلبا بالقلب أو باللسان أو الجوارح، فكأنه أتى بنصف الإيمان، لأن الإيمان فيه ترك وفيه الفعل، فيه الأوامر وفيه النواهي. فكأن هنا مع مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطهور شطر الإيمان، أي مقصود به الترك. وكأنه أيضا بعضهم، وهذا طبعا انتصارا لقول من يقول بأن ترك المحرمات أعظم من الإتيان بالواجبات، فيستدلون بهذا، قالوا الطهور شطر الإيمان، والطهور وترك النجاسات والمحرمات المعنوية، فلذلك قدم على أنه أهم. وطبعا المسألة بيناها من قبل في حديث أخرى على أن في خلاف هل فعل الواجبات أهم أم في ترك المحرمات، وفي خلاف بين العلماء، ولم يعني والخلاف قد يكون خلاف تنوع، يعني لا إشكال فيه. هذا التفسير الأول لتفسير الطهور شطر الإيمان كما بينا، وهو أن يتطهر المرء من الشرك، من النجاسات المعنوية، سواء قلبيا أو باللسان أو بالجوارح. وأما الكلام الثاني عند أهل العلم أو القول الثاني أو التفسير الثاني، أن الطهور يقصد به الطهارة بالماء، يعني أو ما هو كان بدلا للماء، المقصود به الطهارة نقول الحسية مثلا، أن هي أن يتطهر المرء مثلا من بغسله، بغسل الجنابة، تطهر الماء من الحيض من النفاس، أو الطهارة الصغرى من نواقض الوضوء، فجعلت الطهارة شطر الإيمان. طب ليش هنا الإيمان؟ على أن الإيمان المقصود به الصلاة، لأن الله عز وجل قد ذكر وبين أن الإيمان قد يقصد به الصلاة، قال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا كان عن من؟ الذين قد صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا، والله عز وجل قد حول القبلة بعد ذلك إلى الكعبة، فسألوا الناس أو يعني كيف بالذين قد صلوا إلى بيت المقدس ولم يدركوا الصلاة إلى الكعبة، فقال الله عز وجل: ما كان الله يضيع إيمانكم، يعني صلاتكم، الله عز وجل لم يضيعها ومكتوبة لهم. وأيضا جاءت السنة تبين أن الصلاة مفتاحها التطهر، فإذا يعني هنا كأنها فيما فكأن الصلاة لا تصح من شروطها إلى الطهارة، وأعظم شروط الصلاة هو الطهارة، يعني كان لها شروط أخرى ولكن كان أعظمها هو الطهارة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني التطهر، التطهر الحسي فعلا الذي هو شطر الإيمان، أي هو كأنه أهم شيء في الصلاة، لأن الصلاة أيضا هي أفضل أعمال الإيمان. وهذا يعني أفضل، يعني هذه أقوى تفسيران في مسألة معنى الطهور شطر الإيمان. الشطر نفسه يعني يأتي بمعنى النصف، غالبا عند الجمهور يأتي بمعنى الشطر نصف كل شيء، وإن كان ابن الملقن رحمه الله تعالى قال بأن الطهور الشطر قد يأتي بالنصف وغير النصف، واستدل بما في حديث الإسراء على أن الشطر قد يكون به الجزء، بقوله في فرض الله عز وجل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فوضع شطرها، قال ذلك ثلاثا، يعني فلو كان الشطر بمعنى النصف فكان سيسقط بعد الثاني، لكن قال فوضع، لما قال في حديث النسائي مثلا: فجعلها 40، فجعلها 30، فجعلها 20، ثم 10، ثم 5، وكان يقول في رواية: فوضع شطرها، قال ذلك ثلاثا. فهنا كأنه يعني يريد أن يقول، يستدل بذلك ابن الملقل على أن الشطر قد يأتي بمعنى الجزء وليس النصف. طيب، هنا من التفسير أيضا في مسألة أن الطهور شطر الإيمان، بين معنى الطهور وقالوا شطر الإيمان. طيب، معنى شطر الإيمان سيكون هل نصف الإيمان؟ يعني ما المقصود بشطر الإيمان؟ قد بينا أن لو كان في الإيمان بمعنى الطهور بمعنى ترك المحرمات فهو نصف معنى الإيمان. بعضهم قال أيضا أنه هو المقصود به من ضمن التفسيرات، وما خرج عن مسألة الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، لكن قالوا في من ضمن معنى شطر الإيمان أن منتهى تضعيف الثواب إلى نصف أجر الإيمان، يعني أكثر شيء سيضاع فيه سواء يصل فقط إلى نصف أجر الإيمان، هذا كأنه الحد الأعلى يعني لتضعيف الثواب اللي هو نصف أجر الإيمان. وبعضهم قال أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، فكذا الطهور يجب ما قبله، لكن صحته متوقفة على الإيمان فصار نصفا لذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: الحمد لله تملأ الميزان. وهذه الحمد طبعا هو ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم له، وقلنا الحمد له معنى في اللغة إن هو الثناء على على على على على المرء بما هو أهل له وبصفاته، يقول حمدت فلان على كرمه، على خلقه، على على على تواضعه، يبقى هذا فيه ثناء عليه، هذا لغة. لكن في الشرع عندنا ما يأتي يكون الحمد فيه ذكر أوصاف المحمود مع المحبة والتعظيم، لابد فيه قيد محبة ذلك الفرد والتعظيم له، وهذا طبعا لا يكون إلا لله، ذلك الحمد عبادة والعبادة لا تكون إلا لله، فالحمد خاص بالله عز وجل في الشرع في الاصطلاح الشرعي، وهو ذكر والثناء على الله عز وجل بما هو أهل له بإثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى مع محبة وتعظيم، حتى نفرق بين الحمد وبين المدح، لأن المدح يكون في ذكر أوصاف أيضا للموصوف يعني، لكن لا يكون معه محبة وتعظيم، قد تمدح فلان وأنت تكرهه كما يحدث بمدح السلاطين والعلماء مثلا والأمراء، والذي يمدح هو ما يريد غير المال غير مثلا السمعة وغير ذلك أو الثناء عليه، ولكن لا يحبه، وهذا يكون مدحا. أما الحمد فيفارق المدح لذلك، وهو أنه يكون معه محبة للممدوح وأيضا تعظيم له حتى يكون ذلك لله عز وجل فقط. فهنا قال هنا الحمد لله عز وجل يكون على أمور كثيرة، يعني كما قال علمون على خمسة أمور: الحمد لله على ربوبيته، فهو الرب سبحانه وتعالى الخالق الرازق المدبر، والحمد لله على إلهيته على ألوهيته، فهو الإله المعبود بحق لا معبود بحق إلا الله عز وجل، والحمد لله أيضا على أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وكماله أيضا، والحمد لله عز وجل على القرآن، على ما أنزلنا إليه من القرآن وعلى كلامه سبحانه وتعالى، والحمد لله عز وجل أيضا على أمره الكوني والقدري وحكمه في البرية، وأيضا الحمد لله على أمره الشرعي. فكل هذه الأنواع التي قلناها ذكرت في القرآن أو ذكرت النصوص تبين هذه الأنواع الخمسة: الحمد لله رب العالمين، هذه ربوبية، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذه أيضا في ربوبية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، هذا الحمد لله فاطر السماوات والأرض فادعوهم مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين، وهذه كلها فيها الألوهية وفيها نزال القرآن وغير ذلك النصوص كثيرة. ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان. وهنا أولا في إثبات إيش؟ هذا هو نتكلم عن تملأ الميزان يوم القيامة، في أولا إثبات الميزان، وقد ذكر جاءت السنة تبين أن الميزان وأن الميزان يوزن، أن الميزان يوم القيامة توزن به الأعمال وتوزن به الصحائف بل وتوزن به أيضا الأبدان، قال كما جاء في حديث البخاري عن حديث أبو هريرة عند البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان إلى خفيفتان على اللسان ثقيل خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله سبحان الله وبحمده. ف وفي أيضا سبحان الله وسيأتي أيضا كما سيأتي في الحديث قال سبحان الله والحمد لله، فالتسبيح والتحميد متلازمان كما سيأتي. لكن ما نريد أن نقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأ الميزان، طيب هنا الميزان حسي، وهذا عند أهل السنة والجماعة بخلاف المعتزلة الذين أنكروا الميزان الحسي، نقول على ظاهره ميزان حسي وليس معنويا كما قالت المعتزلة، لأننا هذه مسألة غيبية والغيبية لا ندخل فيها. فقال فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان في حديث أبو هريرة وهنا تملأ الميزان، فهذا على ظاهرها وليس عندنا دليل يخرج من الظاهر إلى تأويل آخر. طيب فتكون إذن الأعمال والأقوال كما بين أهل السنة والجماعة قالوا أن الأعمال توزن والصحائف توزن، الأعمال هنا كما هنا كلمتان وهذا عمل ذكر فكانوا ثقيلتان في الميزان، والصحائف كما في حديث البطاقة لما النبي لما يسأل بين أن الرجل الذي وضعت له الصحائف كلها السجلات في كثرة الذنوب والمعاصي، ثم قيل له تبقى لك شيء، فقال ماذا يفعل في كل هذا؟ فوضعت له بطاقة وهي لا إله إلا الله، فطاشت السجلات وثقلت بلا إله إلا الله. فهذا دل على أن السجلات توزن، هذه غير الأعمال، الصحائف يعني الذي يكتب فيها الأعمال. وأيضا المرء نفسه يوزن، كما قال عليه السلام لما قام أبو مسعود ارتفع على جدار فطار دائما ثوبه فزارت رجليه فكانت دقيقتان، كان نحيفا، فضحك الصحابة فقال تعجبون من دقة ساقيه، فوالله إلى ساقي عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، أو كما جاء في معنى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن هؤلاء يوزن أيضا، أو أن المرء نفسه يوزن أيضا. فنقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأ الميزان، إذا بينا أن الميزان حسي وأن يوزن، لكن كيف سيوزن؟ كيف تملأ؟ أقصد كيف تملأ؟ نظر أهل العلم في ذلك لما قال عليه السلام الحمد لله تملأ الميزان، فقالوا بعضهم أنها لا توضع الحمد لله أولا، بل توضع أولا الأعمال في الميزان ثم يؤتى بالحمد بعد ذلك، فيكون الحمد هو الذي يملأ الميزان، يعني كأنه يكمل الحمد يكمل هذه الأعمال. وهذا تفسير، وتفسير آخر نظر نظر أخرى، ويمكن هذا يجمع ما قال عليه السلام سبحان الله الحمد لله تملأ السماء والأرض. قالوا إيش؟ الإيمان عموما كما قلنا فيه أو النصف تنزيه تنزه، ونصف إثبات كمالات، والتنزيه والتسبيح، تنزه الله عز وجل عن النقائص بالتسبيح، عن النقص في ربوبيته أو في إلهيته في أسمائه، فتقول سبحان الله، وإثبات الكمال وهو إثبات الحمد لله عز وجل. فكان عندك شيئين، أو عندك شيئان، الشيء الأول اللي هو تنزيه الله عز وجل عن النقائص وفيه التسبيح، والثاني إثبات الكمال لله وفيه الحمد. فقالوا يبدأ أولا بالتسبيح وتأتي الحمد ثانيا تملأ الميزان، وهذا يكون من قول رسول الله أبو هريرة سبحان الله وبحمد سبحان الله بالحمد سبحان الله العظيم. فكأن التسبيح يكون أولا وأكثر، لأن التسبيح هو فيه أيضا التخلية، والتخلية دائما قبل التحلية، فالتسبيح يكون أولا والتنزيه عن النقائص فيه التخلية، ثم لابد لك بعد التخلية أن يكون هناك تحلية وهي بالحمد لله عز وجل والإثبات. وهذه مسألة مشاهدة، يعني أنت لابد إن أخليت شيء لابد تكون في مكانه، يعني إن أردت أو غرفة عندك فيها أثاث فأردت تخليها يعني تخرج ما فيها ثم تضع فيها شيء آخر جديد، فالتخلية كذلك التسبيح تنزيه الله عز وجل النقائص ثم تثبت لله عز وجل الكمالات. فقالوا إذن هنا المعنى بأن التسبيح يكون نفيا من نقائص الله عز وجل، وهذا في الربوبية وفي الإلهية وفي الأسماء والصفات وفي أمره الكوني أيضا أو الشرعي، في كل الخمسة التي قلناها اللي هي حتى والقدر خير والحكم أيضا الديني، فيكون أولا ثم بعد ذلك يأتي الحمد بإثبات الكمالات اللي عزل بالوجه اللائق لها. لذلك المرء لو فقه معنى قول الإنسان سبحان الله والحمد لله هذا معنى عظيم جدا، لأنك جمعت أولا بين تنزيه الله عز وجل عن النقائص بسبحان الله، والحمد لله إثبات الكمالات لله عز وجل. فأعظم كلمات هذه يشتغل بها المرء، معناها خفيفة جدا، لكن فيها لو اعتقد بسبحان الله بأن سبحان الله سبحان الله عز وجل سبحان الله لأن سبحان الله تكون عظيمة جدا، لأن فيها تنزيه الله عز وجل عن النقائص كما قلنا، ويدخل في ذلك أيضا الاعتقاد الصحيح لله عز وجل، تعتقد فيه ربوبيته إلهيته أسماء وصفاته تحليل التحليل، تعتقد التحليل والتحريم لله عز وجل، تعتقد الاعتقاد الصحيح في القدر. انظر كل هذه في سبحان الله عز وجل والحمد لله، تخلية وتحلية أصلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وبينا أن هذا التفسير الثاني بأن تملأ أي بعد التنزيه والتسبيح تملأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده تملأ ما بين السماء والأرض. أيضا نفس المعنى أكده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا عظيم جدا هذا الفضل لهذا الذكر لو تدبرنا، وأن المرء إذا داوم عليه فجمع بين بين بين الإيمان كله، التنزيه والإثبات لله، بين التخلية وبين التحليل. قال النبي تملأ ما بين السماء والأرض، وهذا فضل عظيم. قال إن الله عز وجل لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء علو. أأمنتم من في السماء؟ فإذا السماء هنا مقصود بها إيش؟ السماء المعلومة التي هي العلو، والسماوات كثيرة، السماوات ست، سواء السماء الدنيا أو غير ذلك. فهذا الفراغ الكبير بين السماء وبين الأرض يملأه ترديد المرء لهذه الكلمة اعتقادا بالله عز وجل، تسبيح له والحمد له، وهذا يكون فيها تقربا إلى الله عز وجل. قال والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. ذكر الصلاة والصدقة والصبر، والثلاثة ذكر فيهم أنواع، اقترنت بثلاثة أنواع من نور وضياء وبرهان، وهي حال درجات للنور، يعني مما يشعر به العين أو تشعر به العين، النور والبرهان والضياء. وكأن وهذا طبعا كلام النبوة وحي من الله عز وجل، ففيه ما فيه تفريق هذه أو التباين هذا لكل منه له معنى. وكما نقول دائما في عند علماء البلاغة أن الأصل في الألفاظ التباين، وإذا جاءك اللفظ أن تحمله على التباين وتحمله على الترادف. فكأن اقتران النور بالصلاة له معنى، واقتران البرهان بالصدقة له معنى، واقتران الضياء بالصبر له معنى. القمر نور، وجعل القمر في وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والقمر نورا. فالقمر يوصف بأنه نور أيضا، والنور الذي يعطي الإضاءة بلا شعاع أو بلا إشعاع محسوس. والبرهان أشعة أيضا لكن بلا حرارة، هي أعظم درجة من النور لكن أقل من الضياء من الضياء. وأما الضياء فهو النور الشديد، وهو نور مسلط يكون معه حرارة. إذا هذه مراتب من الأضواء، النور ولا يكون معه إشعاع، والبرهان أشعة وليس نور فقط، أشعة أكثر لكن ليس معه حرارة أيضا، والضياء نور شديد ومعه حرارة. وهذا الترتيب أجمل ما يكون حقيقة، وهو أولا رتب الصلاة أولا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصدقة، ثم الصبر. فإن الصلاة سبقت الصدقة، ولذلك سبق النور البرهان. والصبر لابد له أولا، لابد منه الصبر، لابد منه للصلاة وللصدقة ولكل الطاعات. لن تستطيع أن تصلي إلا بالصبر، تصبر على ذلك وإن كانت شديدة. انظر في قيام في الفجر في الشتاء، أو انظر في حرب الصيف في الظهر، فلن يجعلك تفعل هذه الطاعات ولا حتى التصدق إلا بالصبر. ولكن لأن الصبر من طبيعته محرق شديد، فذلك شبه أو جعل الضياء معه، لأن الضياء نور قوي شديد معه إحراق، ولم يكن ذلك في الصلاة، لأن الصلاة نور، الصلاة فيها النور، الصلاة فيها راحة وطمأنينة، فلذلك سميت بالنور. وأيضا الصلاة نور لأنها باعتباري أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمع الصلاة يمتنع المرء عن الفحشاء والمنكر، فكأنها تهدي إلى الصواب، كما أن النور يصطاء به ويهدي إلى الطريق. أو أن الصلاة نور أن ثوابها ثواب الصلاة يكون نورا لصاحبها يوم القيامة، أو أن الصلاة تكون سببا في استنارة القلب، فبسبب الصلاة تشرق أنوار المعارف وينشرح القلب وتتكشف الحقائق، لأن القلب قد امتلأ بهذا النور وأقبل على الله عز وجل ظاهرا وباطنا. قال الله عز وجل استعينوا بالصبر والصلاة، فجاء الاستعانة بالصبر مع الصلاة. وقال يا سلام وجعلت قرة عيني في الصلاة. أو قد تكون النور المقصود بها أنه نور ظاهرا على وجهه يوم القيامة بخلاف الذي لا يصلي. قال الله عز وجل نورهم يسعى بين أيديهم. وقال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. وهذا كله معاني خلاف تنوع كما يقال، يجمع فيه معنى اختيار الله عز وجل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للنور للصلاة بخلاف الصدقة جعلها برهان. طب ليش برهان؟ قلنا فيه أشعة، البرهان أشعة هو ضياء أقل من الضياء، وفيه أشعة تنعكس. كان برهان ليش؟ لأن الصدقة إخراج مال، والمال محبوب إلى النفس، وهذا يحتاج إلى معاناة ويحتاج إلى إلى إلى إلى أن المرء يخرج ما عنده ويخرج مالا، هذا أمر ليس بالهين يتصدق. فكأن الصدقة وهي بذل المال للمحتاج تقربا إلى الله عز وجل أن يفعل ذلك المرء، هذا برهان على صدق إيمانه المتصدق. لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، إخراجك للمال صدقة برهان منك على صدق إيمانك لله عز وجل، لأن المال محبوب إلى النفوس ولا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب. يعني المال محبوب، فلما تبذله للغير صدقة فهو لا يبذل المحبوب إلا في طلب ما هو أحب، فكأنك أثبتت لله وبرهنت على أنك تحب ما أمرك الله به والحض على الصدقة وغير ذلك. فإن كانت الصدقة دلالة على إيمان المتصدق، طبعا كانت إخلاصا لله عز وجل ليست رياء ولا سمعة ولا غير ذلك، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهانا. والصبر قال ضياء، لأن الصبر معاناة والضياء حقيقة نور شديد جدا. ولو نظرنا إلى الله عز وجل لما تكلم عن القرآن قال سماه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لكن لما أراد يوصف الله عز وجل التوراة قال الله عز وجل قد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء. فأهل العلم نظروا قالوا القرآن نور والتوراة ضياء، قالوا لماذا الفرق؟ قالوا لأن التوراة لما جاءت كانت فيها بعض الآثار والأغلال على بني إسرائيل، شد عليهم لأنهم كانوا لا يطيعون الأنبياء ولا يطيعون الله، فنزل التوراة فيها آثار وأغلال عليهم، تكاليف عليهم شديدة. قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فلذلك سمي لما ذكر التوراة ذكرت عنها ضياء، لكن القرآن لم يكن فيه ذلك، نزل فيه التيسير لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، لأن ولم ينزل فيه الشدة والأصال والأغلال الأصار والأغلال كانت على بني إسرائيل. لذلك سمي القرآن وصف بالنور ووصف التوراة بالضياء. وهذه الثلاثة المرء يحتاج إليها يوم القيامة، وفي ظلمة وعند الجسر يحتاج إلى النور من القرآن، يحتاج إلى البرهان بالصدقة، يحتاج إلى الضياء بالصبر. والصبر كما معلوم ثلاثة أنواع، فالصبر على أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر أولا هو الحبس، يعني حبس الجوارح والقلب على الطاعات، وحبسها عن المعاصي، وحبسها على الرضا بأقدار الله عز وجل. هذا هو مجمل أنواع الصبر. فالأول أن تصبر عن معصية الله عز وجل، تحبس نفسك عن فعل المحرم حتى إن وجد السبب، حتى إن وجد السبب، كما حدث مع يوسف عليه السلام نبي الله يوسف مع امرأة العزيز، دعته إلى نفسها والعياذ بالله، وكان في حال قوي جدا للإجابة لأن الأبواب مغلقة وهي تريد. قالت هيت لك تدعوه، فامتنع يوسف عليه السلام، قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهو الخيانة في أهله فأعظم ما تكون، يكون ظالما. وشدة الإلحاح كانت منها، حتى أن الله عز وجل ذكر لقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فعيسى فيوسف عليه السلام صبر مع قوة الداعي الموجودة واندفاع الموانع وشدة المسألة، شاب وهي امرأة ذات مكانة والمسألة مهيئة، ومع ذلك صبر عن معصية الله عز وجل. وكذلك ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبع الذي يظله الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، قال إيش لظله؟ ذكر منهم شاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا صبر، صبر عن المعصية. ممكن أيضا يستدل في حديث الثلاثة الذي أغلق عليهم الكهف أو الغار، فأحدهم بعد أن اقترب من ابن عمته التي أرادها حبس نفسه عنك ورجع، لما قالت لا تفك الخاتم إلا بحقه فرجع عن ذلك بعد أن تهيأت له. والثاني والصبر على طاعة الله عز وجل، وهذا من أعظم الأمور أيضا أن يحبس المرء نفسه على الطاعة. فإتيان الطاعة ليس بالأمر الهين، المداومة على صلوات المساجد في الجماعات على وقتها، قيام في الليل في من الفراش بعد النوم، والصلاة في جوف الليل، صبر عن الإمساك عن الطعام والشراب، والصوم سواء كان فريضة أو نافلة، هذا صبر على طاعة الله عز وجل، وهذا من الصبر المحمود. والثالث هو الصبر على أقدار الله، أقدار الله عز وجل فيها ما فيها من المؤلمة، قدر خير وشر. فعندما يبتلى المرء بتقدير من الله عز وجل بقدر قد يكون مؤلم له، فعليه أن يصبر، والصبر واجب، لأن منافي الصبر أو عكس الصبر التسقط، والتسقط هذا مذموم محرم، بل ومقابله وجوب الصبر. والصبر التسخط قد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح، يتسخط بقلبه لا يرضى بقدر الله عز وجل، وقد يكون باللسان كشق الجيوب والدعوة باللسان، يعني بالفعل، يعني أقصد أسف باللسان، شق الجيوب هذا بالفعل أو لطم الخدود، أما باللسان قد يقول بقى يا ويلايا والثبور، يدعو بالويل والثبور، وقد يقول ليس فيه غير أنا ومش معنى أنا، وهذه كلمات التي تكون عند بعض. فهذا التسخط كما قلنا قد يكون بالقلب وباللسان وبالفعل، فعكسه الصبر على أقدار الله عز وجل، مع ممكن يكره ما حدث لكنه يصبر. وفوق الصبر الرضا، أن يرضى بأقدار الله عز وجل، وهذا مرتبة أعلى. وفوق الرضا الشكر، وهذه أعلى المراتب لا يصلها أي أحد، لأنه يعلم بأن هذا الذي قدره الله عز وجل وأكيد له حكمة وفيه خير، فيشكر الله على كل شيء حتى لو كان فيه إيلام. وقد جاء مرة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقعد على قبر ابنها وتبكي بكاء شديدا، فأراد أن يعني يهون عليها، فقالت إليك عني من لم تكن تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما علمت جاءت اعتذر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالمرء لابد أن يكون في قلبه صبرا على أقدار الله عز وجل، ورضاء بما اختار الله عز وجل له، بل إن استطاع أن يصل، الصبر هو الواجب والرضا هو المستحب، والأعلى من ذلك هو الشكر على ذلك. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال والقرآن حجة لك أو عليك. كيف يكون حجة لك؟ أنك تتلو القرآن حق تلاوته، تعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه، تحل حلاله وتحرم حرامه، هذا يكون القرآن حجة لك. أما حجة عليك أن يسحبك يوم القيامة فيزج بك في النار، فيزج في النار فيكون عليك كأنك قرأته فخالفته العمل به، أو لم تؤمن بمشابهه، أو لم تعمل بمحكمه، ولم تحلل حلاله ولم تحرم حرامه. وقد تكون حافظا له تاليا له، لكن يكون حجة عليك لا حجة لك. والقرآن يأتي حجة، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان، وفي رواية غبيتان أو فرقان من طين صواف تحاجان على صاحبهما، غايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبه. فهذا بيان أهمية القرآن، وأن المسألة ليست في حفظه فقط وتلاوته آناء الليل والنهار، بل لابد من العمل به وعدم مخالفته. فمع التلاوة والحفظ التعلم والتدبر والعمل، وهذا أهم شيء. وإلى كما يؤكد لا يخفى عليكم، لا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين أول ما تشعر بهم النار، منهم رجل تعلم العلم أو قرأ القرآن فجيء به فذكر الله عز وجل بنعمه، قال ما زعمت فيها؟ قال تعلمت القرآن وعلمت، أو تعلمت العلم، قال كذبت، فقيل ليقول عالم وليقول قارئ فقد قيل، فيزج به إلى النار والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يعافينا من ذلك، وأن نعمل بما علمنا الله عز وجل، وأن يكون القرآن حجة لنا لا حجة علينا يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، والغدو والسيل، الغداوة على الراجح هنا، وإن كان هي فيها أقوال عند أهل العلم أن الغدو والسيل في أول الصباح، يغدو ويروح والرجوع والرواح والرجوع في آخر النهار، كل الناس يغدو أي صباحا ويرجع أي يرجع، يعني آخر النهار. فبائع لنفسه فمعتقها، يعني كأن المرء باع نفسه لله عز وجل. وبيع النفس لله أن تكون كل عملك وكل قولك وكل ذكرك وكل اعتقادك لله عز وجل، ليس بهوى، وليس بلا هوى نفس ولا اتباع شيطان. فكل ما تفعله يكون فيه رضا الله عز وجل أو موبقها، فإنه راح غدا يعمل ما يرضي الله، يظلم في الناس ويبطش فيهم، يسرق، يأخذ الربا، يأخذ الرشوة، يسيء، يغتاب، ينم غير ذلك من الأمور، فكلهم يسير صباحا يغدو ويروح كأنه باع يذهبون إلى السوق، قسم معتق وقسم موبق. فمعتقها أو موبقها، معتقها باع نفسه لله عز وجل، إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، وقوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يشري، الشراء والبيع بمعنى واحد في اللغة، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل. الذي باع نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل هو الفائز، والذي أعتقها من النار، والذي أوبقها، والذي لم يبيع لله باع للشيطان أو للهوى، فلم يقم بطاعة الله عز وجل ولم ينتهي عن محرماته، فهذا الذي خسر خسرانا مبينا. كل الناس يغدو فبائع النفس، وهذا تدل على أن المرء لا بد له من عمل، إما سيكون خيرا أو شرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه فوائد عظيمة، من هذا الفوائد مرورا بما ذكرناه، الحث على الطهور وأن يتطهر المرء طهارة حسية ومعنوية، ولا شك المعنوية أعظم، يتطهر من الشرك ويخلص في التوحيد، وأن يتطهر من المعاصي والذنوب وغير ذلك. أيضا في إشارة على أن الإيمان يتبعض، وأن الإيمان مراتب، لأنه فيه فعل وترك، وليس المرء يفعل كل شيء ويترك كل شيء، وأن اللي قال الطهور شطر الإيمان، يبقى نصفه أو جزء منه كما على الكلام، أو الشطر، يبقى إذا الإيمان يتبعض، فيه ترك وفيه فعل، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. في أيضا كما بينا أن الذكر كيف يكون أجره عظيم جدا، أنه يملأ ميزان المرء يوم القيامة ويملأ بين السماء والأرض، وأفضل الذكر كما جاء في هذا الحديث سبحان الله والحمد لله، وأن لابد المرء من يجمع بين تنزيه الله عز وجل عن النقائص وبين إثبات الكمالات لله، والأولى تكون بالتسبيح والثانية تكون بالحمد لله عز وجل. وأيضا في الحديث إثبات الميزان عند أهل السنة والجماعة كما قلنا، ومنها آيات جاء في إثبات ونضع الموازين القسط يوم القيامة، فقال تعالى: أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية. ذلك على فيه تثقيل للميزان حسي، والحديث الذي معنا إذا ميزان حسي وليس معنوي كما قالت المعتزلة. وقال المعتزلة: هو يشكي ناي عن العدل فقط، وهذا خطأ كما بينا الآيات بقى والحديث، حديث ابن مسعود أنه أثقل في الميزان من جبل أحد. فالميزان يوزن به كما قلنا له كفتان وقالوا له لسان، واختلفوا هل هو ميزان واحد أو لكل أمة ميزان، أو يختلف الميزان لكل فرد. الصحيح هو ميزان واحد للأمم جميعا والناس جميعا، وأما الكيفية فهذه لله عز وجل أمور غيبية. ويوزن العمل ويوزن الجسم ويوزن توزن الصحائف كما قلنا. وطبعا العمل كان هذا الحديث، وأيضا حديث صلى الله عليه وسلم أن البقرة والعمران تأتيان يوم القيامة كانوا مغممتان أو غيايتان، طب تظلان صاحبهما، يبقى هذا إيه صورك عمل؟ لأن طبعا هذا كلام الله عز وجل وليس بمخلوق، لكن العمل الذي قرأ فيه هذا العمل يصور كأنه غمامة له. وأيضا لما قال الله عز وجل أن الموت في آخر بعد الانتهاء من الحساب سيؤتى بالموت على كبش أملح يقب بين الجنة والنار فيذبح، وأهل الجنة يطلعون وأهل النار يطلعون. فيقول الله عز وجل بعد ذلك: يا أهل الجنة خلود بلا ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فالمهم أن الموت الآن لا تراه، لكن يوم القيامة سيكون جسما، هو معنوي لكن الآن. فإذا الميزان حسي وحقيقي، فتوزن به كما قلنا الأعمال أو الصحائف، أو يوزن به المرء نفسه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤتى بعمل المؤمن في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان، وتسقى حسناته على سيئاته، بقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. هذه من الفوائد المستنبطة من الحديث، ونكون قد انتهينا بفضل الله من شرح هذا الحديث المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.